الأربع وعشرة دقيقة عن نفزاوة فام. مرحبا بكم الناس كل ما كنتوا تتابعوا فينا على 100.9 فام ترواد بالفيردي نفزاوة بوانيت. كما العادة فروم نفزاوة يجيكم اليوم 3/23/2019 وتواصل معكم حتى للستة متاع العشية. ما عليكم كانت تتصلوا بينا تكلمونا على 75-493-859 تنجموا تتفاعلوا معنا على كل الأخبار اللي باش نقدموها وإلا فقراتنا. زادة اليوم باش نتحدثوا على بعض الأرقام, نتحدثوا على موضوع مهم يسر لولاية قبلي. قبلي تتصدر أو تحتل أو تجي في المرتبة الأخرى, المرتبة عدد 24 من ناحية الولايات أو يعني المناطق الأكثر جاذبية للاستثمار. طب مش نتحدثوا عليه اليوم الموضوع هذا اللي تقريبا بين ظفرين يهدد سلامة المنطقة خاصة من ناحية التنمية, واحنا الناس كل اليوم نطالبوا بتنمية الجهة. علاش كيفاش والأرقام هذه إن شاء الله تسمعوها معنا بعد انطلاقا من الأربعة ونص. باش يكون حاضر معنا سي عبد المكشي رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة, نتحدثوا كيف كيف على بعض الأنشطة والتظاهرات الثقافية بولاية إقبلي. دونك الناس كل تحب تتواصل معنا وتكلمنا على 75-493-859. عايشة عايشة وشا, مرحبا بيك. مرحبا بك فهمي, ومرحبا بالناس اللي تسمع فينا في الأمسية ولا في العشوية عشوية فروم فروم نزاوة كما العادة. مرحبا بك من جديد عايشة, باش نمشي تدسويت مع الأخبار خبر وتعليقة. خبر وتعليق. إذن في خبر وتعليق. الصوت مازال كيف كيف يا علي, دونك شوف لنا الصوت شبيه يا علي. دونك خبر وتعليق اللي بنتحدثوا عايشة على الرمال وزحف الرمال والكثبان الرملية اللي تعاني منها أغلب مناطق ولاية قبلي. اليوم نتحدثوا على معناها المشكل هذا اللي يهدد عدد من المنازل بالمدخل الشرقي لقرية دويل اللي أصبحت اليوم معناها تشكل خطر كبير على العديد من المنازل والقرى والتجمعات السكنية المتواجدة معناها عندها مدة. دونك هذه التجمعات هذه أصبحت مهددة بالردم وبهالكثبان هذه, معناها الواحد خلينا نقوله بالردم الكلي يعني ما عادش ينجم حتى يدخل داره. دونك شفنا تصور على صفحة فيسبوك راديو نفزاوة, شفنا الإشكال هذا منذ سنوات ومنذ معناها زمن مازال متواصل, ولكن معناها لليوم ما شفناش حل جذري للمشكل هذا. هو فهمي راهو معناتها للإشارة, خلينا نوضحوا العباد, هو صحيح المشكلة هذا مشكل قديم متجدد ولا خلينا نقوله مشكل متواصل. صحيح هي ما فماش حلول جذرية, لكن هذا ما يمنعش خلينا ما يصيرش نقوله اللي راهو معناتها بعض السلطات الجهوية كانت معناتها تقدمت وإلا كانت بذلت مجهود, لكن ما هوش المجهود معناتها اللي المنتظر خلينا نقوله المجهود المنتظر, خاصة وإنه فهمي في التشكيات معناتها فما برشا متسكنين غاديكا من العائلات المعوزة ولا المحدودة الدخل اللي ما عندهمش إمكانيات ومنازلهم على قدها كما نقوله بالعامية, معناتها راهم يعانوا بمشكل كبير ولدرجة انهم معناتها باش يخرجوا من ديارهم ولا ما عندهمش وين يسكنوا, البيبان مكسرة وبرشا حاجات معناتها ماهوش ريح عابرة وكهو معناها. دونك هذه ان شاء الله نشوفوا الفلاحة والبلدية وكل السلطات المعنية معناها انها تدخل وانها تاخذ معناها الامر هذا بعين الجدية, لانه للاسف ما شفناش تدخل معناها جدي من السلطة المعنية. وحنا نقولوا راهو اليوم معناها الناس تردمت بيتم معنى الكلمة. دونك باش نسمع مع بعضنا تصريح لأحد المتساكنين أو زوج تصريح لأحد المتساكنين في منطقة تنوي, نسمع بعضنا رجعي. احنا عايزين والله عايزين في ديار ترى مغر كان مكلتنا كانت ترى لعدنا قد نخرج من ديار زحف في الديار الريح سد علينا عد زحف في الديار ده والله زحف في الديار ده وعشتنا مع كل ما تكلمنا تكلمنا ما صح حتى نتيجه صح حتى نتيجه نتوتشف فينا اربع ايام هذا اربع ايام بركه الدنيا كلها هذا ما درت اربع ايام شوف على التراب هذا معناها هذه الدار هذيك دار ولدي هذيك شايفين عليها من داخل طاح بينهم قد تكسر بين هو انا تشبع في التراب هذاك فوق بنت فهمتني الباب هاك تشبع فيه ما ثمش خلاص ندخل على جراج هذا كله عندنا قضيه ونجحت القضيه فهمتني لله وقتلنا المحاميه فهمتني من القضيه وهاتوا لي الفلوس خلصناها في الشقاه قد طلبت علينا 880 شهد 80 باش الواحد من بعد قالت فهمتني القضيه راهم استانفوا معناها في قال يا ودي من استانف ما ندوناش تو لها عام قالت لا مازال ما ندونيش تو معناها ما صدعونيش تو ساعه الليل ما نعرفوا عليها لا مشت الاستناف لا قاعده هنا لا مشت ذا كيف ما نعرفوا على حد شيء والريح اليوم هاك تشوفها هذوم ها ومعناها فهمتني الريح هاك جيت في وقت معناها برك شوي تو باقي والله ما تقدر تقفي هنا بالعجل والتراب طيح النادي الدار اللي بناها فهمتني اللي كونه طاحت وزدت بنيتها التو حقها ما خلصش فهمتني ولا لا هو انا باش زدت حليت هذاك ما نقول وحني في معناها على ابواب شهر رمضان عائشه تم القيام ب 1483 زياره تخللتها 16 انذار كتابي و98 عينه تم معناها خضعها للتحليل خلال الفتره من 10 افريل الى غايه اليوم من معناها اليوم معناها من الشهر هذا وباش تتواصل الحمله هذه الى غايه شهر رمضان المعظم كان هذا في اطار البرنامج اللي اعدته الاداره الجهويه للصحه استعدادا لشهر رمضان المعظم وهو برنامج خصوصي يهدف الى تامين سلامه المواد الغذائيه للحفاظ على صحه المستهلك من خلال تكثيف المراقبه الصحيه للمحلات والفضائيات التجاريه الى جانب حملات التوعيه والتحسيس الموجهه لاصحاب المحلات ولفائده المستهلك وفق ما اكده رئيس مصلحه حفظ الصحه بالاداره الجهويه للصحه ببلي عماد بالصالحه لميكرو الاخبار. الاستعداد لشهر رمضان المعظم لسنة 1440 هجري الموافق ل 2013 ميلادي أعدت الإدارة الجهوية للصحة بقبلي وبالتحديد مصلحة حفظ الصحة برنامج خصوصي يهدف إلى تأمين سلامة المواد الغذائية حفاظا على صحة المستهلك. يتركز البرنامج هذا على تكثيف المراقبة الصحية للمحلات مفتوحة للعموم أيضا للفضائيات الكبرى التجارية خاصة منها تكثيف عملية التوعية والتحسيس الموجهة بالخصوص لأصحاب المحلات والعمل متداول المواد الغذائية كذلك لفائدة المستهلك من خلال برمجة حصص تثقيف صحي. ثم نتائج أنشطة للمراقبة الصحية خلال الفترة اللي راوحت من 10 إلى 18 أفريل منها 1483 زيارة تخلت الزيارة هذه 16 إنذار كتابي أيضا 98 عينة أخذت للتحاليل هناك محضر سجل في هذه الفترة أيضا حجز كمية كبيرة ياسر من بعض المواد منها المصبرات والعديد من المواد خاصة سريعة التعفف كما الأسماك والحليب وإلى غيرها والحملة مازالت متواصلة إن شاء الله إلى بداية أول يوم في رمضان حيث يتم أيضا تدعيم البرنامج هذا خلال شهر رمضان المعظم. إذن ما زلنا معكم ومشوارنا مازال متواصل نتحدث زادة على قطاعات التربية القطاع التربية الابتدائي والثانوي اللي باش ينفذ وقفة احتجاجية غدوة 24 أفريل 2019 أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بقبلي العشرة بتاع الصباح حتى نصف النهار احتجاجا على قرار الوزير باعتماد وصفة طبية في رخص المطالب واللي اعتبروه غير قانوني وفق ما صرح به الكاتب العام لفرع التعليم الأساسي بقبلي بالقاسم الشيبي. غدا ينفذ قطاعات التربية ابتدائي وثانوي وقفة احتجاجية من الساعة العاشرة إلى نصف النهار توقف فيها الدروس ويلتحق الزملاء الأساتذة والمعلمين للمندوبية الجهوية للتربية في تنفيذ الوقفة الاحتجاجية احتجاجا على قرار الوزير باعتماد الوصفة الطبية في الرخص المطلوبة. الاحتجاج أولا هو القرار اللي أخذه الوزير ضد القانون غير قانوني، ثانيا إشكالية أن من حق المعلم هو الأستاذ العطلة المرضية ما عرضش حالته المرضية من حقه داخل السرية الطبية إلى آخره. نعتبره قرار جائر خاصة أنه في بعض الولايات بدأ تنفيذ القرار الجائر هذا باقتطاع أيام الرخص المرضية في عدة جهات كالقيروان وجزر. إذا هذه كانت أخبارنا لليوم. توك يجيني التليفون من عند معناها متابع على صفحة الفيسبوك يقول اللي هو لقيت تليفون طايح من يوم أمس، معناها اللي معناها ضاع التليفون، دوك نجم يتصل بينا ونعطوه الرقم نتاعه ويتواصل معه. فقط عايشة حبيت زادة نذكر بحاجة أخرى أنه زميلنا معز برجب اليوم في متابعة لبي تي اس، خاطر عندنا كان سؤال منذ أسبوعين للبنك التونسي للتضامن وهو علاش ما يتمش دراسة ملفات أصحاب المشاريع في ولاية قبيلي اللي تفوق معنا الميزانية متاعهم 20,000 دينار، لكن للأسف اليوم بعد 5 ساعات معنا من الانتظار معز برجب خاطر كان باش يحضر معنا عبر الهاتف تم رفض معناها الدعوة، دعوة المدير العام لبنك التونسي للتضامن. دونك احنا مش باش نسلمه، باش نعاودوا نرجعوا وباش نعاودوا نرجعوا، كان لازم تو نتحول حتى لإذاعة تونس وتمشي كلها غادي وتجيب المعلومة هذه. دونك الناس الكل كما قلنا كل الأخبار اللي نتعدى على إذاعة نفزاوة تنجموا تعلقوا عليها، تنجموا تعطونا برايكم ملاحظاتكم كل تفاعلاتكم، إذا كان فما أي حاجة ناقصة تنجموا تزيدوها. عايشة شكرا لك فهمي. مرة أخرى فهمي حبيت أن نشير الحاجة معناتها في البي تي اس هو كان جانا تشكي من نوع آخر فما شكون صاحبة مشروع كانت اتصلت بنا وحكت قالت معناتها علاش كي نعملوا قرض معناتها البي تي اس باش نحلوا مشروع ولا نعملوا حاجة علاش معناتها إيه مثلا القرض يكون بعشرة ملايين مثال، هي معناها خذت مثال من مشروعها علاش يكون كي يكون القرض مثلا بعشرة ملايين ماهوش بالضرورة ان تكون مثلا المعدات معناتها على عن طريقهم هم عن طريق البي تي اس، علاش ما ناخذوهمش معناتها سبيس الفلوس ناخذوهم معناتها الفلوس في دينا وحنا نتصرفوا كيما نحبوا، حنا على خاطر بما انها قالت هي معناتها حنا علاش نلتجئوا باش نعملوا قرض، على خاطر لو كان جي عندنا علاش نعملوا في القرض ونعملوا القرض ماذا بينا معناتها نتصرفوا في اقل ما يمكن في طاولة في كذا معناتها مش معناتها مثلا طاولة نشريها ما ندريش يعني مثلا طاولة نشريها ب 230 أور هي حقها ما يجيش معناتها 100 ولا 90 ولا قالت معناتها علاش الإشكالية دي علاش ما يكونش. وكانت أشارت الحاجة معناتها قالت معناتها من تجربتي أني كانوا أعطوني مليون بركة معناتها فلوس في إيدي والباقي الكل كان معدات واللي هي المعدات ما معناتها ما نشوفش إن المعدات هذيك تستحق هكا 9 ملايين هذيك. طبعا هو للأسف ما نجموش نجاوبوها على كل الأسئلة دي لأنه البنك التونسي للتضامن أصم معناها أذنيه ومش حاب يتفاعل مع مطالب معناها فقط تحني معناتها الدور متاعنا نوصله طبعا أصوات احنا وصلنا دونك نحمل المسؤولية زادة للسلطة الجهوية في ولاية قبيلي على رأس السيد ولي قبيلي وأنه يتفاعل مع هذا الإشكال لأنه اليوم كل الشباب العاطل عن العمل وشباب الراغب معناها في المبادرة الخاصة يتساءل عن البنك التونسي للتضامن ويحب أكثر إيضاحات وعلاش البنك التونسي للتضامن. أولا الدراسات متاعها تطال معناها تكون طويلة ياسر بعد 6 أشهر، علاش ما يتفاعلش مع معناها المبادرين أو أصحاب مشاريع في ولاية قبيلي كبقية الولايات الأخرى ولماذا لا يتم دراسة الملفات الأكثر من 20,000 دينار داخل ولاية قبيلي؟ كل الأسئلة ذي إن شاء الله نقولها الإجابة متاحة عايشة لأن احنا ما نمتلكوا حتى معلومة حول هذه، فقط نجتهدوا معناتها باش يكون عندنا الإجابة. قلنا اجتهدنا معز برجب تقريبا 5 سوايع في اليوم في معناتها في البنك في تونس في الإدارة العامة، حبينا انه يكون حاضر معنا لكن للأسف المدير العام تمنع وامتنع وما يحبش ابارمون يجاوب على هذه الأسئلة. دونك الناس الكل تحب تتواصل معنا على 75-493-859 باش نتحدثوا على ولاية قبيلي تحتل المرتبة 24 من ناحية جاذبية الاستثمار. شو رأيك؟ هو موضوع معناتها قديم متجدد كما قلنا من البداية معناتها الموضوع ضايا لنا عندنا برشة معناتها نحكو عليه وعندنا برشة معناتها في هالتذيل هذايا معناتها ولحد الآن يعني لا تقدمنا ولا شفنا معناتها حاجتنا بالأسباب الأساسية على خطر ويمثل معناتها كارثة خلينا نقوله بين قوسين هي كارثة كبيرة معناتها الجهة علاش قبل بالذات تذيل. هو صحيح كنا معناتها تطرقنا الموضوع ضايا قبل فهمي وكنا معناتها برشا مسؤولين معناتها كل واحد ورايا واحد يقول معناتها حتى النواب كانوا دخلوا معنا في الموضوع ذا وقالوا معناتها احنا معناتها مطالبين بحاجات اخرى اللي هي تخلي معناتها البلاد معناتها تكون في المراتب المراتب الاولى كيما مثلا كيما مثلا طريق السياره اللي هو يكون معناتها سريع معناها باش يكون كان في سوا باش تدخل معدات والا مثلا باش تعمل مشروع والا معناتها الطريق المناخ برشا حاجات معناتها في البلاد هي اللي تخلي معناتها البلاد توصل للمرتبه هذه. واذا كان احنا معناتها نصلحوا في الحاجات هذه في بلادنا اكيد باش تحتلق باللي باش تكون معناتها باش ما نقولوش المرتبه الاولى ولا الثانيه، المهم تكون في المراتب الاولى وان شاء الله. وهذا راه هو معناتها نقولوا احنا معناتها مبادره والا فعل مشترك يكون طبعا من المواطنين اللي يحبوا يصلحوا ويغيروا من جهتهم، وكيف كيف زاد من السلطة المعنيه. هذاك علاش لازم يكون تضافر الجهود، ونتمنى فهم ان شاء الله في الايام القادمه نلقوا الحلول هذه ونشوفوا تجاوب من السلطة ولا من المواطنين. خلينا نتحولوا من خلينا نقولوا من الكارثه هذه ونقدموا كيما الجهات الاخرى. اكيد عائشة أكيد فقط على ذكر مع تفاعل معك على ولاية قبلي والمؤشرات معناها الإيجابية الموجودة فيها اللي تجمع نخليها اليوم منطقة أو ولاية من الولايات الثرية والمتقدمة. نذكر ولاية قبلي تحتل ثاني مساحة معناها في الجمهورية التونسية. ولاية قبلي بها من العديد من يعني الثروات الطبيعية اللي تنجم معناها تخليها في صدارة الولايات. نتحدث على الطاقة على الريح، نذكره بأنه زاد فما كان مشروع كبير زوز مشاريع، مشروع الطاقة الريحية اللي منذ سنوات تم الحديث عليه وتم إقراره في المجلس الوزاري 2015. طاقة الرياح اللي تقريبا يستوعب 4000 موطن شغل. كانت عندنا العديد من اللقاءات مع المدير العام للمشروع هذا اللي ذكر وتحدث على أنه عانى الكثير من التعطيلات سواء كان على المستوى الجهوي وإلا على المستوى المركزي. تحدث زاد على تونير اللي هو المشروع هذا الطاقة الشمسية اللي كان مفروض بشي يتم معناها منذ 2011 تقريبا، طاقة شمسية في رجمعته. كل المؤشرات هذه وإضافة إلى اليد العاملة نتحدث على أصحاب أو البطالة، نتحدث على يعني المعطلين على العمل، نسبة المعطلين على العمل تقريبا 25%. النسبة ذي ثاني نسبة في ولاية في تونس معناها الوحدة ذي. دونك الناس الكل تحب تتدخل معنا وتثري الحديث تكلمنا على 75 493 859. نشوف عليه شنو حضرنا اليوم في المزيكا وراجعين باش نواصلوا معكم. تناديك رغبة المقابيل من الأرض وانت بالمجرة، تهادي على غصن من الليل وتمادي على إذا جيت أستهلك بالحيل وإذا كان ما تبغين حرة فديت الوسيعة المطاليل رماح الهلا كل مستشرة وخطواتك اللي بالخلاخيل لها في الصدر والقلب جرة من الحظ وشبه الرجاجي وعثرات وقت المستمرة وطموحاتي الغر المحاجيل وخذلانها مع كل كرة أعدل المساوي طيح قندي وهز الجفن وطيح قرة ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. موجودين هنا واللي جاي لنا مسا النور والهنا FM. On allait à Punta Cana, on allait à Casablanca. تستمر الحياة توصلنا للأربعة وثمانية وثلاثين دقيقة على نفسها وفيها. مرحبا بكم الناس الكل ما كنتوا تتابعوا فينا على 100.9. موصلين معكم موصلين مع الأخبار. عايشة يوصلنا أخبار اللي تم تعيين معناتها مدير أو رئيس مدير عام للشركة للمجمع المهني المشترك للغلال للتمور عفوا اللي تم تركيزه في توزر في انتظار تسمية الديوان الوطني رسميا كما تم مع المجمع الخاص بالتمور. خبر هو خبر ينجم يكون باهي كما ينجم يكون خايف إلا بدون تعليق. أي هذيك نمشي مع الأخبار الأخرى. فلاحي مشروع رأس العين بمدينة قبيل يطلقون نداء استغاثة وين خلفت الرياح القوية اللي شهدتها ولاية قبيل موفى الأسبوع الفارط إضرار جسيمة بالبيوت المحمية مما معناها الشيء اللي خلى المشروع معناها يتضرر ويخلي الفلاحة الموجودين على معناها قاعدين يستغلوا في المشروع هذا يطلقوا نداء استغاثة دعوة من خلال وزارة الفلاحة ومصالح المندوبية الجهوية للفلاحة بقبيل التدخل العاجل خاصة وأنه عديد البيوت المحمية معناها تضرت وفما معناها الرياح معناها عملت اقتلاع تقريبا تام للبيوت هذه والعديد من الأضرار. دونك إشارة تدخل المندوبية الفلاحة والسلطة المعنية الخاصة بال قطاع هذا. إن شاء الله يكون فما تدخل. هو كما شفت معناتها فهمي الريح معناتها الأسبوع اللي فات معناتها فما أضرار معناتها في تقريبا في جل الجهات الموجودة في قبيل الكل كان فما, وفي الحقيقة كان فما بعض التدخلات من السلطة الجهوية المعنية, وإن شاء الله حتى معناتها الفلاحين ضامة متاع رأس العين يكون فما تدخل معناتها في القريب العاجل ومعناتها ويتجاوزوا المحنة هذه. إن شاء الله عمال الحظائر بولاية قبلي واصلوا تحركاتهم الاحتجاجية, وينفذ عمال الحظائر اليوم 23 أفريل 2019 تحرك احتجاجي مواصلة للتحركات السابقة اللي معناه يجي هذا على خلفية ما اعتبروه مماطلة الحكومة في تسوية وضعياتهم. وفي الإطار هذا المنسق الجهوي لعملت الحظائر أمين علي كان تحدث لميكرو نفزاوة أفام وتحدث على التحرك هذا أنه على المستوى وطني, وذلك عن طريق انطلاق حافلة من ولاية قبلي قصد تمثيلهم في العاصمة على قيام مختلف ولايات الجمهورية, وين قام المعتصمين بوقفة على مستوى الولاية وتم نصب خيمة اعتصام إلى حدود الجلسة اللي باش تتعقد نهار 29 أفريل بين الحكومة والجانب النقابي. هي الخيمة فهمي باش تكون نهارين فقط, وإذا معناتها قال إذا فما تجاوب وإلا إذا كان فما أخبار إيجابية كما نقوله معناتها مش معناتها الخيمة دي معناها باش يلغى معناتها انتصاب الخيمة هذه, لكن هو باش يكون فقط على مدة نهارين فقط. فقط باش نضيفوا عايشة بالنسبة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اللي قررت تعيين السيد سمير بن سليمان مدير عام للمجمع المهني المشترك للتبور. هذا أمس معناها القرار تم معناها في بلاغ رسمي لوزارة الفلاحة. كما قلنا في انتظار إن شاء الله ديوان الوطني للتمور اللي كانوا تحدثوا عليه في أكثر من قراره في أكثر من مناسبة وزارية وتم إقراره, وشفنا أنه المرة فاتت التحرك على مستوى الوزارة تحدث زاد بعض النواب عليه وقالوا اللي معناها باش يتم إصداره في الرائد الرسمي والعديد من الحاجات الأخرى إن شاء الله ولحد الآن في القريب العاجل. ما زلنا موصلين معاكم دوكا 5493-8850 نجمو تكلمونا تتواصلوا معنا على موجات نفزاوة أفهم. ما زلنا معاكم حتى للستة في فوروم نفزاوة. من البداية قلت لك إني مش دايما يكون الحب كافي, والحياة لها حسبة تانية يومها نزلت دمع منك فوق كتافي. قلت حاول قلت حاضر بس كمليش, لو حتمشي امشي حالا, لو فضلت ما تبعديش. قلت حاول قلت حاضر بس اوعي ما تكمليش, لو حتمشي امشي حالا, لو فضلت ما تبعديش. سامحتكيش صعب اسامح بعد جرحك واللي اصعب اني اعيش بس عارفه توحشيني حتى لو ما سامحتكيش ساخن في السهرة يا مقلع طاير بين بابي صرح في ودنية تراكين صوب وقدري بيه كون في جمعية وانتي مكشي كالي فيه آي آي آي اهلا مرحبا بكم من جديد على نفزاوة اف ام في برنامج فورم نفزاوة حتى لسته موصلين معكم اليوم وما زلنا نتحدث على الجهه ومشاغلها وشنو الفيها جديد وشنو الحاجات اللي تنجم تحكي على الجهه كما تحدثنا بكري اللي معناه حسب المعهد الوطني المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اللي كان صنف ولايه قبلي والا معناه حسب الاحصائيات قال اللي ولايه قبلي معناها تحتل المرتبة 24 من ناحية جاذبية الاستثمار يعني في المرتبة الأخيرة كان هذا في أواخر 2018 وباش نتحدث شوية على بعض الأرقام الخاصة بولايتك باللي اللي تنجم تحكي على الجهة ذي وعلاش معناها هالتذيل هذا. حاضر معنا سي عبد الله المكشي رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بيك بلي. مرحبا بك سي عبد الله. أهلا وسهلا سي فهمي، تحية ليك وتحية لكل مستمعي راديو نفزاوة. مرحبا. شكرا. إذا كما كنا نتحدث سي عبد الله 24 المرتبة 24 ولايتك باللي علاش معناها إذا كان حتى باش نتحدث على أرقام أخرى المساحة ليك. هو بطبيعة الحال فكرة أولية سي فهمي للمشايخ والمستمعين، هو هذا يحاكي التقرير هذا متاع الجذب أو مناخ الأعمال، يحاكي مؤتمر دافوس اللي يصير في العالم كل عام ويحكي عن تنافسية الدول من حيث مناخ الأعمال، وبيعتبر بطبيعة الحال كي تولي ثم مقدرة تنافسية فك الدولة هذيك وجاذبة للاستثمار تولي ثم رجال الأعمال يحسبوا شيء هذا ويمشوا لهك البلاصة باش يستثمروا فيه. هذا يحاكيه ولكن بطريقة أنه داخل ولايات الجمهورية 24 ولاية. عندهم مقاييس. أول تقرير صدر على EACU هذه المؤسسة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات كان في 2015. وبعدها كل سنة بدي يصدر معناها تقرير في كل عام يشوف فيه الشيء هذا ويطور حتى في طريقة المنهجية القياسات طورت يعني كل شيء. هذا مثلا في 2016 احنا كنا في المرتبة 23 وكان المقاييس 5 مؤشرات كبرى: الخدمات البلدية تدخل فيها رخصة البناء والباركينج و كيف مؤشر ثاني كبير فيه الخدمات الغير بلدية ستيج والسوناد وغيره. فما مؤشر ثالث اللي هو جودة الحياة اللي فيها عدد المدارس، عدد المعاهد، عدد قربها من المواطن، عدد المستشفيات، عدد الأطباء ل10,000 مواطن، عدد كل المؤسسات الصحية، المراكز الأساسية الصحية إلى آخره، على عدد البشر، ويعملوا ترتيب على كامل التراب الجمهوري، على كامل ولايات الجمهورية بنفس المقاييس. يعني المقاييس اللي يعملوه في قبلي هو نفسه يعملوه في ولاية أخرى، وبعد يرتبهم حيث يرتبوا هك المؤشرات الصغيرة. مثلا يجوا الطبيب اللي 10,000 ساكن قبلي مرتبتها قداش في الولاية الأخرى، مثلا في قرب المعاهد من التلامذة كيف يرتبوها في كل، ويخرجوا في الأخر مؤشر عام لجذب الأعمال أو للاستثمار، هو جذب أعمال أصح ولا الجاذبية الجهوية للأعمال. فبطبيعة الحال قبلي للأسف الشديد خلال الفترة هذه كلها لم تفوت لو لم ترتقي فوق الـ 24-23، يعني كانت أحسن ترتيب لها 23 وتو في الـ 24. هذا بصفة عامة. تو كنت حب نعطوا فكرة عامة على شنية المؤشرات التسعة هذه اللي باش المواطن ياخذ فكرة. هم 9 مؤشرات يعملوهم في الشيء هذا اسمها انستيتيون اي غوفرنانس حوكمة، والحوكمة هذا فيه عناصر، فيه سويفي امبليسيتاسيون دي اساسيون دي ديفلوبمون لوكال، المنظمات خاطر ما نقدرش نحكوا على الكل لان ياسر هو اما معناها فيه عده، فيه جزء كمي حسابات قداش نحسبوا قداش مثلا نمبر عدد الجمعيات الرياضيه مثلا معدل السكان في كل بلديه والعدد الكثافة في كل بلدية، عدد مثلا الجمعيات اللي موجودة للمعاقين للاحتياجات الخاصة، وثم أشياء أخرى فيها كاليتاتيف يعني جودة، وهذه تترتب حسب هذا المؤشر الكبير الأول. المؤشر الكبير الثاني بنية تحتية وإيربانيزاسيون ترجمة، يشوفوا حتى هي نفس الشيء فيها جانب كميات، وهذا ياخذوه من المؤسسات الرسمية معهد الإحصاء إلى آخره. مثلا في الـ في, الـ في البنيه التحتيه والاربينيزاسيون عندك توتال دو روتروفيتي بار رابور على سيرفاس، مثلا عدد الطرقات المعبده مقارنه بمساحه نتاع البلاد بار كيلومتر، نومبر دي كيلومتر بار اوتوروت، قداش عندنا كيلومتر اوتوروت في البلاد هذه، نسبه التمدن او معلش يعني التو دو اوربينيزاسيون، عدد الفضاءات المربوطه بالشباب، عدد الفضاءات الثقافيه، عدد المناطق الخضراء، نسبه الارتباط بالشبكه لوناس، ونسبه الارتباط او بالمياه يعني بالسونيت، نسبه كيف الكلاراج بوبليك يعني الاناره وكذا، سيرفيس ديجين الى اخره، استاج معناها هذه نيز الولوج الى المؤسسات الثقافيه، مثلا كيفيه اداره المؤسسات الرياضيه، هذه في الانفراستركتور يعني البنيه التحتيه والاوربينيزاسيون مؤشرتين. الصحه، في الصحه مثلا يجيك عدد الاسره في المستشفيات، عدد العيادات الخاصه، وعدد الفارماسيات، عدد لابوراتوار داناليز، ومثلا عدد السنتر راديولوجيك اللي هما متاع أشعة وغيره، نومبر دو ميدسان بار 10000 هابيتون، نومبر دو كابيني دو ليبر براتيك إلى آخره، معناه يجيك يشوف لك المؤسسات الصحية بطبيعة الحال. هذا كله نجم نقوله أفقي، لو كنا نعمله معناها مقياس عمودي على حيث جودة الخدمات وكذا ربما حتى تولي المسألة أصعب. هذه اللي في الصحة. المؤشر الآخر التربية والمهارات، صح هني يقول لك لا بروكسيميتي دي كوميديتي دو في، مثلا قرب المعاهد والمدارس كما حكينا من المواطن، شنو هو المهارات اللي يخرج بها، زاد المؤشر الثاني شنو المهارات يخرج بها الخريج متاع الجامعة ولا غيره ولا المدرسة، سهولة الحصول على موطن شغل، عدد المدارس الابتدائية، عدد المعاهد الثانوية، عدد المعاهد الخاصة وعدد المعاهد الحكومية، عدد الجامعات، نسبة التمدرس، معدل المعلم لكل قديش تلميذ، عدد مراكز التكوين، هذا كل يخص هذا يخص الناحية التربية والمهارات. كيف نسبة الارتباط بالأداة التواصل على هاي فورنيسور دو في معناها دو سيرفيس تليفونيك، مع شنو يعني عددهم قديش مزود في الخدمات التليفونية، سيرفيس كيف عدد السيرفيس فورنيسور دو سيرفيس انترنت، عدد المشتركين في الريزو نتاع التليفونات، عدد ديسبونيبيليتي دو سيرفيس انترنت، هل ترى كيفاش اموره؟ يعني التصنيف هذا سي عبد الله على كيفاش اليوم عموما المواطن او المؤسسه تكون معناها عايشه في وسط الجهه ذي، معناها نجم نحسبوها هيك بالضبط. يعني هو فيه هو التقسيم، هو فيه جانب في جودة الحياة، فيه جانب للمسألة المالية، فيه جانب للنوفاسيون التطوير والبنية الأعمال والأخيري، فيه جانب الخدمات البلدية وجانب الخدمات الغير بلدية، الصحة، هذه كلها يعني مجموع. لأن تو أنت خلي نقرب صورة شوي، أنت تصور الرجل أعمال بيجيك لقبلي يعمل مشروع، يقول لي إذا كان باش ننفستي في قبلي ونقيم فيها يلزم ذريه نلقوني نقريهم، فهمني، يلزم نلقوني نعدي كي نمرض دراسه كامله معناها المحيط المحيط كامل، كي نقدم رخصه بناء قداش تقعد لي في كيف نتنقل زاد يلزم اقل وقت والتنقل. ثم عنصر زاد ما حكيتش عليه، هما ربطينا حتى بالبعد على الحدود، لان بين قوسين المؤشر هذا صنفوه بزاويه على مستوى الجمهوريه، ثم البو ساتيسفيزون يعني يسموهم بالفرنساوي يعني هو صنفوه الخمسة درجات المؤشر هذي با دي تو ساتيسفيزون، يعني غير لائق بالمرة، هذا صح العبارة، غير كافي غير كافي بو ساتيسفيزون شوي وبرا، موين يعني في المعدل نقول هنا انا انا انا واحد متوسط اسي ساتيسفيزون و تري ساتيسفيزون بالهني بار اوردر تصاعدي. يعني احسن ولايه في الجمهوريه هي ولايه تونس موينو ساتيسفيزون حسب المؤشر اللي عاملينه مقارنه بالمؤشرات العالميه. بيان سور اخر ما فيه هو قبلي غير مرضي بالمره ولا با دي تو ساتيسفيزون لانها ادنى في المستوى سكور بتاعها ادنى سكور في هال في هال في, في, في كل ولايه جمهوريه هكا جات ترتيبها 24. انا حسب رايي المؤشر هذا كيف يقرا وما الفائده منه لانك انت كي تعمل رابور وهذه مؤسسه معناها تونسيه وعريقه ولها سمعتها العالميه وحتى التونسيه هي نوع من التابلو دوبور اللي في الكرهبه اللي يضوي لك لمبه حمراء ولا لمبه خضراء ولا دور هنا احنا عندنا ثم برشا مؤشرات المؤشر العام كل حمراء احمر يضوي بالاحمر راهي ثم مشكل في البلاد رغم ما نجموش نتقدموا في البلاد اذا كان المؤشرات تبقى بالطريقه هذه. كيفاش نستفيدوا منها اذا كان هذا المؤشرات الموجوده في في التقرير هذا تاخذ بها كل المؤسسات المعنيه نجول الصحه نحاولوا ناخذوه كربير هو خاطر تم هنا يقول القائل مش مثلا مش عمليه احباط الناس او ولا نقول لهم راه مجهودكم ماهوش واصل لكن المجهود المبذول غير كافي. كيف كل المؤسسات هذه كلها تاخذها لان حتى زاد نسبه الخطا راهو كي نقولوا راه مثبتها 24 نجم يكون خطا فيه خاطر هو عمل بشري لكن نسبه الخطا راهو في ال 24 نجم تولي هي مرتبتها 22 مثلا ولا 23 ولا 21 اما مش ممكن كيف في الاخر قاعده معناتها في المراتب الاخيره في كل الحالات نجم نبنوا عليها وناخذوها كخارطه الطريق وكنقطه انطلاق وكي خاطر قابله مثلا كي تجيني عدد اللابوراتوار في قبلي يعني لابوراتوار واحد تقريبا في قبلي أبار متاع السبيطار يوفق بتاع الخاص كي نولوا عندنا زوز راهو نحسنوا المؤشر عدد دي زاجونس دو دو دو دو دو بانكير في قبلي عددهم ضعيف برابور الولايات اخرى قرب المدرسة عدد المدارس نسبه كل طبيب عام ل 10000 ساكن ولا في الخاص دونك ثم برشا مؤشرات قابله ان ثم برشا مؤشرات قابلة أنها تتحسن لما دي كان كل واحد يشعر بواجبه ويقوم به. واضح باش نرجعوا نكملوا معك سي عبدالله لكن خلينا نخرجوا فاصل علي شيرين تغني لكم وراجعين باش نواصلوا معكم. دونك اللي حاب يكلمنا وياخذ ويتفاعل معنا عبر الهاتف 75 493 859. المسموع. الستة متاع العشية في فروم نفزة. واليوم نتحدث كما قلنا على ولاية قبلي، على مؤشرات التنمية، على مؤشرات الجاذبية للاستثمار في ولاية قبلي. كيفاش نجم اليوم معناها نجذبو معناها المستثمرين ونستدعوهم ونوفروا لهم مناخ طيب باش نجموا يستثمروا، باش نجموا معناها يوفروا مواطن شغل للمعطلين على العمل وابناء الجهه. مازال معنا سي عبد الله المكشري، مرحبا بك مره اخرى. شكرا، مرحبا بك سي سامي. اذا كنا تحدثنا على علاش معناها ولايه قبلي كيفاش اولا تم معناها تصنيف الولايه معناها في المرتبه الاخيره حسب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وكنا خذينا بعض معناها الحاجات كيفاش تم معناها اهم المجالات. تواكي خلينا نتحدثوا سي عبد الله على تقريبا احسن المراتب اللي احتلتهم ولايه قبلي في بعض الخدمات او في بعض المؤشرات، واسوأ المراتب، وكيفاش على الاقل اليوم نجموا نحسنوا من هالمؤشرات هذه خاصه المشبهيه منها. شكرا سي فهمي. هو كما حكينا بكري ثم تسعة مؤشرات، معناها هو ذي تسع مؤشرات كبرى وتحت كل مؤشر ثم مؤشرات صغرى في كل مؤشر. نجو مثلا المؤشر الاول هو الجوفرنانس الحوكمه. يجي مثلا نجو مرتبتنا في تقريبا هذا مؤشر الحوكمه في المرتبه 22 من 18 حتى 23 حسب التقرير هذا بطبيعه الحال. نحن بطبيعه الحال ننقلوا اللي قامت به المؤسسة ولا نزيد ولا نقصوا في الشيء هذا، نحن نعملوا في قراءة للأرقام مش معنا احنا ولا دونك سويفي اي امبليكاسيون دي اساسيون دو ديفلوبمون لوكال، يعني هنا متابعة و احداث المنظمات ولا تشريك المنظمات يعني سويفي اي امبليكاسيون اي امبليكاسيون تشريك المنظمات الجمعيات في التنمية الجهوية في المرتبة 22. باش ناخذوا زوز في الباء وزوز في نصور هم كله قلت لك معدلهم هذه في المرتبة 22. نشوفوا في 18 مثلا سيرفيس دو ديستيناسيون دي بيرسون انديكابي، الخدمات الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة هنا في المرتبة 18 رغم الحملات الكبيره اللي صاروا بالسنه. موين دو لا معناها معد هنا يقول موين دو لا بوبولاسيون بار مونيسيباليتي، عدد او معدل الكثافه السكانيه ولا تواجد الواحد في كل بلدي. نحن في المرتبه 23 هذا طبعا هذا طبعا هذا ما فيش معناها ما عندش عدد بشر، هو عدد بشر ما فيش اجتهاد. أيوة. ما نجمش تزيد العباد ولا تنقصهم دونك خارج نطاق ممكن نقصوا معناها نقسموا البلديات تقسيم البلديات ولا التشجيع على لان قبل اللي هي تقريبا ثاني ولايه من حيث المساحه في الجمهوريه التونسيه بعد تطاوين، وعندنا 7 سكان في الكيلومتر المربع نسبه الكثافه. هذاك علاش سي عبد الله تو نشوفوا بعد تالي علاش معناتها رغم كيما بكري كان تفضل فهمي وذكر فما معناتها مؤشرات باهيه في في قبلي فما بعض الارقام تو نشوفوا علاقتها بالارقام هذه. مثلا لامبليكاسيون دي فام اي دي جون دون لا ديسيزيون مونيسيبال، هنا تشريك المراه والشباب في القرار البلدي مثلا في المرتبه 21. هذا الحوكمه كلها في من 22 من 18 حتى 23 دونك يعتبر يتطلب برشا خدمه. هذا باعتبار المؤشرات السيئه نجموا كي نقروه برؤيه ايجابيه نقولوا بلديات مازالت جديده وربما في المستقبل تو تتحول الكهنه. البلي الثاني العمود الثاني او المحور الثاني اللي يخص الواحد هو بيليه دو لانفراستركتور اوربانيزاسيون اللي هو البنيه التحتيه. هني نختاروا احسن رتبه في هذونا تو ديليكتريفيكاسيون، يعني نسبة الـ الـ الـ الارتباط بشبكة ستاج احنا في المرتبة الأولى. على الأقل فما حاجة. وكيف كيف نسبة الارتباط بشبكة المياه في المرتبة الرابعة. ونزيدوا مباشرة آخر باي حتى هو نومبر ديسباس سبورتيف اللي هو عدد الفضاءات الرياضية في المرتبة الخامسة. احنا هنا لهني فقط باش نوضحوا اللي نسبة الارتباط فقط ما تدخلش في نوعية نوعية الخدمة المسدات. هو تو هو التقرير كله سي فهمي والمستمعين باش يفهموا موجه جانب أفقي في العدد قديش معنى عدد وما يحكيش على كيفية الخدمات والتفاصيل وكذا جودة الخدمات. يعطيك صح. رغم هو معناها يحكي على معناها دو فاريونت اللي هي زوز متغيرات اللي هو الكمي كميات والكيف والكاليتي. نجول هذونا تو ثلاثة حوايج معناها في المراتب اللي هي تعتبر باهية. نشوف في حاجتين أخرين اللي هم في المرتبة الرابعة تو دو برانشمو أوريزو أوناس اللي سوم الفانتروازيان في نسبة التطهير احنا في المرتبة 23 وحني خاطر قرانا بعيدة ومتباعدة وكل شيء دونك ثم شيء إشكال وثم نومبر ديسباس فير بالمتر مربع للساكن احني في المرتبة 24 الأخير في خيرنا دونك هذونا الزوز هذا في البلية الثاني أو معناها العمود الثاني نتاع البنية التحتية. نجول للبلية الثالث اللي هو الصحة أحسن مرتبة عندنا في نومبر دو سنتر نومبر دو سنتر دو سانتي دو باز يعني عدد مراكز الصحة الأساسية احنا في المرتبة الرابعة. والحاجة الأخرى اللي هي باهية نومبر دو لي في عدد الأسرة في المستشفيات في المرتبة التاسعة. تعطينا مؤشر خايب في الصحة. باش نعطيك زوز المؤشرات خايبين في المرتبة 23 عندنا نومبر دو فارماسي احنا في المرتبة 23 عدد الصيدليات وفي المرتبة 21 من حيث نومبر دو لابو داناليز عندنا 21 في المرتبة 21 لابوراتوار واحد لابوراتوار واحد في الخواص. نجول البلية الرابعة اذا كنت تحب نواصلوا ولا ما عرفش على كل حال نكملوهم جست نكملوا المؤشر هذاك ونمشوا مع معناها مع بعد جست اعطينا المؤشر المؤشر الرابع هو ايديوكاسيون اي كومبيتونس اذا كانت التربية والمهارات في الحوايج الباهيه في المرتبه الاولى تو دو سكولاريزاسيون يعني عدد نسبه التمدرس احنا في المرتبه الاولى وفي كيف كومبيتونس ديبلومي يقول هنا مثلا المهارات اللي يخرج تخرج بها الدبلومي في المرتبه الخامسه. في الحوايج اللي هي ماناش مؤشرنا مش باهي في نومبر ديكول سكوندير احنا في المرتبه 23 عدد المعاهد احنا في المرتبة 23 ومرتبة أخرى زادة 23 احنا راسيو معناها عدد المعلم قديش يقارن تلميذ في المرتبة 23 زادة. نعرفوا انه الأقسام المعلمين كانوا تشكوا معناها مؤخرا من العدد التلامذة في القسم. باهي سي عبد الله احنا كنا نشوفوا توكا في الأرقام هذه تقريبا كلها أرقام معناها رغم بعض الحاجات الباهية أما الأغلبية كانت أرقام ومؤشرات غير باهية معناها ماهيش إيجابية وغير مشجعة زادة على الاستثمار. اليوم نتحدث على ولاية قبلية رغم المؤشرات التنموية اللي معناها تتميز بها كما كنا نحكي توك هي رقم 2 من حيث المساحة في تونس ككل نتحدث على ثروات طبيعية نتحدث على معناها موارد فلاحية هامة معناها اللي تنجم تكون معناها دافع للتنمية في الجهة لكن للأسف اليوم الولاية تتصدر معناها المرتبة الأخيرة كما كنا نتحدث في مناخ كيفاش نجمو كيفاش نجمو معناها المعادلة ذيك كيفاش نجمو نقروها اليوم. هي المعادلة هذه مربوطة ببعضها نتصور بطبيعة الحال رؤية هي في الأصل الرؤية لازم تكون جماعية وفما معناها مؤسسة ولا لجنة ولا مجلس ولا سميش تحب ينظر الناس كلها تتشارك في الحل لأن يعني الحل يمس الناس كلها. لكن إذا تأخذ رأيني هذه تنجم تكون الروبير دو باس يعني نجم ناخذها كمنطلق باش نحسنوا المؤشرات هذه حتى ولو كان ثم نسبة خطأ في الرابور هذاي وهو بشري بطبيعة الحال كما حكينا بكري راهو كي احنا في المرتبة 24 راهو نجموا كل خطأ ثم نسبة خطأ لكن نسبة الخطأ نجموا يكونوا في المرتبة 21 ولا 20 لكن زادة ما تشجعش حتى ما تشجعش. الحاجة الأخرى اللي معناها نتصورها تكون مهمة ياسر في في تحسين الوضع هذاي نحو الأحسن هو أن مثلا البلديات والمؤسسات الجهوية تأخذ بعين الجدية التقرير هذا وتحاول تشوف روحها من خلال التقرير وتنجم تحسن خدماتها. وكنجيني نلقى راسيو معلم خاطر فيه حوايج إحصائية الإحصائية قابله للتثبت. أنا توني كيقول لي راه عندي معدل معلم لكل كذا كذا تلميذ، كي نجي نشوف المندوبيه تاع التربيه نلقى عندي كذا كذا معلم وكذا كذا تلميذ، نعمل عمليه حسابيه نعرف صحيح ولا مش صحيح. دونك نجم نطور عدد المعاهد الثانويه في تراب الجمهور في مقارنه نلقاها زاد عددهم معروف. دونك تم برشا حوايج نجموا، ولكن زاد فقط اذا كان حبوا حق بلادنا ونحبوا نطورها بصفه جديه لا نكتفي بهذا المسح الأفقي فقط، ولكن يلزم زد حتى الخدمات. لأن احنا حكينا قلنا راه ثم معلم لكل كذا كذا تلميذ، لكن هل ترازعم قيمنا دور المعلم ولا قيم الأستاذ ولا الطبيب ولا المؤسسات هذه؟ فهذاك خطوة متطورة بعد هذه جي يعني. دونك هذه يعني حاجة أخرى. الحاجة اللي هي زد منها مهمة ياسر نتصورها في الـ في الـ في الـ في الموضوع هذا، هو أن احنا عندنا مقدرات كبيرة في البلاد، عندنا قوة أساسية كسوة في التمور، في الفلاحة عموما، عندنا في التمور، عندنا في الجيوترميك، عندنا في الطاقات المتجددة، عندنا في عدد الشباب المتوفر في الجهة، عندنا برشا نقاط قوة نجم من خلالها نرسم خطة المكان الجغرافي زادا الجغرافي. إذا كان ثم برشا حوايج أخرى إذا كان حكينا على المكان الجغرافي، احنا أولا 100 كيلومتر معدلنا على كل الجنوب تقريبا، الولايات المحيطة به نجم نكون عاصمة الجنوب، عاصمة تحليل الجنوب. وحاجة أخرى في مناطق أخرى عندنا معناها نقطة قوة كبيرة برشا وما هيش واخد حظها. احنا عندنا 140 كيلومتر من الحدود مع الشقيق الجزائر اللي هي دولة بترولية اللي هو انفتاح لسوق كبير جدا في الجزائر. دونك هذه في بلايص أخرى نقطة قوة نجم يقع تفعيلها وتكون نقطة قوة. ثم ناس عايشة البنقردان ولا غيرها اللي عندها دقل اللي عندها شيء، ولكن عايشة من خلال أنها عندها بوابة حدودية مع شو اسمه. إحنا عندنا برنامج بشيء ذي وحكينا عليه برشا، وعندنا مطلب برشي معتوق بين ال. فإذا البنية التحتية زادة أنت تقريبا 100 كيلومتر زادة على 3 أو 4 مطارات وميناء، يعني كل الإمكانيات متوفرة لكن غير مستغلة أو لم يتم عليها العمل عليها بشكل جدي. خلينا نقوله مازلنا ملقيناش المود باس ولا السيستم الصحيح اللي نجمه من خلاله نجمه نغيروا الواقع هذا الأحسن، لكن المستقبل جميل وجيد إن شاء الله. واضح. باش نرجع معك جيست باش نخرج فاصل كثير سي عبدالله باش نتحدث على على الأقل نأخذ نقطة قوة وحيدة اللي نجم نخدمه عليها خلال الفترة القادمة، سواء كان سلطة وإلا مجتمع مدني وإلا الناس اللي تحب تغير فيها المؤشرات هذه. دونك خليكم ديما معنا اللي حبي يتفاعل على 75-499-859 فاصل كسي ورجعينا. والدنيا برد عليك تخلي مصروف للأمي ما وعلى وليدي ما نوسك انت تقري وانت توري وانت لي في الهاية تكسير انت شاقي تعبت علينا عمرك ما تقول عيد انت بابا ويا بابا بابا ويا بابا انت سيد وانا شبلك وحاميني في غابة انت بابا ويا بابا بابا ويا بابا انت سيد وانا شبلك وحاميني في غابة ان شاء الله نكبر ونعطيك نكبر وما نخليك ان شاء الله نكبر ونعطيك نكبر وما نخليك ومشينا بكلام المولى الله ورضاه يا بابا يا بابا يا غالي يا بابا يا بابا حبيبي يا بابا في السهرة يا مقلع طاير بمبابي صرح في ودنية تراكين صبوك يدري بيه كون في جمعية وانتي مكشي كالي فيه آي آي آي مازلنا مواصلين معكم. مرحبا بكم الناس الكل ما كنت تابعوا فينا على 100.9 وإلا ترواد بالفيرا دي نفزاوة بوانيت. مازلنا مواصلين معكم في فروم نفزاوة حتى للستة كما قلنا. مازلنا نتحدث على المؤشرات التنموية في ولاية قبل نتحدث على أنه الولاية تحتل المرتبة 24 من ناحية جاذبية الاستثمار حسب الدراسة التي قام بها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. ومازال حاضر معنا سي عبد الكاشا رئيس الاتحاد التوسعي الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة. مرحبا بك مرة أخرى. شكرا سي عبد الله. في خمسة دقائق تويكا تقريبا إذا كان نحكي على أهم المؤشرات اللي نجم ونخدم عليها مستقبلا واللي تنجم تفيد الجهة خاصة من ناحية كما قلنا جاذبية الاستثمار. هو نذكر سي فهمي بركة أن اسمه بالرابور خط صدر بالفرنسية هو أيوة. اسمه الرابور بالضبط رابور سور لاتراكتيفيتي ريجونال 2018. إذا كان نسترجع ونلخص اللي حكيناه بكري كل نلقوا التسعة مؤشرات أو تسعة أعمدة التقرير هذي فيهم عمود إحنا نحن فيه الأسوأ وهو الحوكمة لأن مرتبتنا ما طلعتش فوق ما هبطتش على 18 ووصلت 23 اللي هو كل ما يخص الحوكمة. ليفالواسيون تثمين السيرفيس بيبليك تشريك المرأة والشباب في القرار البلدي الشفافية في الصفقات العمومية إلى آخره اللي هو تقريبا هذا ينجم يتحسن بعد الانتخابات الجديدة متاع البلدية الغومة وخاصة قاعد نشوفه معنا في تشريك للشباب والمرأة في مجالس البلدية كما حكينا قلنا بلديات جديدة كل هذا دونك هذا كله باعتباره هو في قعر الخابية إذا كان صحة العبارة في أسفل الحالة دونك النجم يطلع شوية ثم إمكانية وفما خدمة عليه يقع على المستوى البلديات نتصور وأكيد رؤساء البلديات والمجالس البلدية عندهم فكرة على الشيء هذا وقادمين بجهد وإن شاء الله المؤشرات تتحسن أحسن إن شاء الله. ثم هذا معناها بلي كبير. البلي الثاني اللي مهم جدا وهو ديناميزم ديزافير وهو ديناميكية الأعمال ولا اللي هو حتى هو مرتبتنا فيهم معناها 20 17 21 إلى آخره. وهذا يخلي نذكروا به مثلا الاستثمار بمليون دينار، احنا رانا في المرتبة 18 نومبر دو زون اندستريال، نحن في المرتبة 23 عدد المناطق الصناعية. الديسبونابيليتي دو غيشي يونيك، احنا الاولين مصيبة. جراند موين سيرفاس في المرتبة 21 نومبر دو انتربريز اكسبورتاتريس 18 شركة، رغم احنا في المرتبة 18 رغم عندنا 22 معمل مصرح لهم وعدة شركات تصدير، لكن رغم هذا احنا في المرتبة 18 محدودين المعامل الموجودة. اي انا لا انا يزم نزيدوا اكثر، خاصه احنا تو كنذكر كان ربطوها بتظاهرات سابقه زي قبل تصدر، لان قبل لي تنتج 70% فقط، ولكنها تصدر تنتج 70% من توجد التمور وتصدر اقل 15%. دونك اذا ورق خطر احنا في المرتبة، في عدد الشركات المصدره احنا في المرتبة 18 نجموا نخدموا نكثروا من الشركات هذه. نفس الشيء زاد نمبر دو زونتربريز اون اكتيفيتي، احنا في المرتبة 22 صحيح عدد الشركات موجود برشا، لكن الكثير منها عائلية وساعات ماهيش ناشطة. معناها هذا زادان يعني كل ما يخص ليزافير ديناميزم ليزافير، يعني ديناميكية الأعمال في الجهة نجموا نخدموا عليها، تخدم عليها مختلف المؤسسات والإدارات الجهوية وهيك المساندة تنجم تخدم على الشيء هذا. مثلا في الكرياسيون دونتربريز، في الجيستيون دي زون اندستريال، في برشا حوايج نجم نخدموا عليها بالكدي، خاصة احنا عندنا تقريبا منطقة صناعية واحدة في قبلي قاعدة تشتغل هي نتاع القلعة اللي هي انكورد اكتيفيتي، ونسبة الدخول فيها ومعناها الناس اللي تصميم فيها تقريبا ما تتجاوزش 3% من مساحة المنطقة هذه، وعندنا المنطقة الصناعية في قبلي معني عدد المناطق الصناعية ماهيش قليلة. مثلا من الحوايج اللي هي نصورها ممكن ياسر وهي مؤشر صغير، معناها ديلي بور اوبتونير ان اوتوريزاسيون دو باتير، معناها اجال الحصول على رخصه بناء. احنا في المرتبه 22 هذه نجم يخدموا عليها في البلديات ولا غير ما نجم يخدموا عليها، وممكن تم برشا مؤشرات نجم نخدموا عليها ونجم نطوروا اذا كان ثم اراده جماعيه. يعني وقت اللي تجيني البلديه تطور ما عندها، هيكل المساندة يطور ما عندهم، المؤسسات الماليه والبنكيه تطور ما عندها، وطبعا بالمحافظه او التطوير اللي كنا فيه بهين زاد الاشياء اللي احنا فيها بهين ما نضيعهمش نخدم عليهم. شو اسمه واضح سي عبد الله، شكرا لك على كل هذه المعطيات. دونك باش اكيد باش نعاودوا نتواصلوا باش نزيدوا اكثر، معناها نقروا المؤشرات تطور في المؤشرات هذه ان شاء الله، ونرجع معناها على المؤشرات هذه باكثر دقه ان شاء الله في المستقبل. شكرا لك، يعطيك الصحه عبد الله المكشي رئيس الاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره بقبلي على المؤشرات هذه كما تحدثنا اللي معناها المعهد العربي ورؤساء المؤسسات اللي كان ظهرنا في ولايه قبلي في المرتبه الاخيره من ناحيه جاذبيه الاستثمار. خارجين فاصل بعد شوي باش يستقبلوا بحالنا ضيوف حبيب العربي امال وسامي باش يكونوا حاضرين معنا، نتحدثوا على جمعيه فاقدي السند اللي باش ينظموا عرض تنشيطي نهار السبت 27 افريل. خليكم ديما معنا، اللي حاب يتواصل معنا على 75 493 859. مسموع. فري تايم. فري تايم. ساخن في السهرة يا مقلع طاير بين بابي صرح في ودني اتراكين صبو كدري بيه كون في جمعية وانتي مكشي كالي فيه اي اي اي اي اي وتكلم على إذاعة نفزاوة اف ام صوتك مسموع. فروم نفزاوة. رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكم الناس الكل ما كنتوا تابعوا فينا. مازال مواصلين معاكم واربع ساعات وصلنا عن نهاية حلقتنا اليوم في فروم نفزاوة ومن التنمية إلى الثقافة. نهار 27 أفريل كما قلنا فما جمعية فاقدي السند باش تنظم مع معنا بدفع أو بالتعاون مع بعض النشطاء في ولاية قبيلة وتحديدا في دوز فما حفل باش يكون. أكثر تفاصيل نستقبلوا بعدنا حبيبة العربي وهي رئيسة الجمعية وممثلة عن تونس العاصمة. مرحبا بك مدام. من العويني وهي مرشدة اجتماعية عن فرع حلق الواد. مرحبا بك أمال. عايشك مرسي. وسامي المرزوقي ما نعرفش كيفاش باش نعرف غني عن التعريف. سامي مرحبا بك. سامي ممثل جمعية في دوس. مرحبا بك وبيك وعايش. شكرا على الاستضافة. الحمد لله. مرحبا بكم في كل وقت. إذا كنت تعطينا لمحة بسيطة على الإيفنمون هذا اللي باش يصير. سامي والله كما تعرف خويا فهمي توا احنا على باب رمضان وثم عائلات فاقدي سند ومعوزين وما عندهمش باش معناها نقول هنا حكيت انا اختي حبيبه وحبينا نعملوا لفته كريمه للناس هذه. خممنا باش ننظموا الحفل هذا والمداخيل نتاعها ان شاء الله باش تكون بحول الله الفئه الجمعيه هذه. على الاقل ندخلوا البسمه والفرحه للناس هذوما على الاقل. هذه اقل حاجه نجم نعملها حسب تصوراتي معنا. واضح. خلينا قبل ما نتحدثوا على العرض هذا نعطوا بس تصغير على الجمعيه مدام حبيبه العربي. الجمعيه جمعيه فاقدي السند اللي هي تعنى بفاقدي السند. شنو تعملوا بالضبط معنا في الجمعيه؟ الهدف نتاع الجمعيه هذه انت ما معروف يعني نعملوه لكن الناس المحتاجه كل المعاقين. عندي برشا عائلات يعني مسمى عندي في دوار هجر عندي في سيدي حسين عندي في باردو فهمتني. فما برشا عائلات محتاجة. فما عائلات معاقين زحف مش يعني حتى معاقين زحف فهمتي. يستحقوا إعاقة قوية برشا. قولوا احنا تستحق الإعانة هذه يعني واحنا على باب أبواب رمضان يعني سموها قفة رمضان هذه لكن العائلات فهمت ما فيهم القفة ما فيهم الكوش متاحة ما فيهم إن شاء الله ربي يعاوننا فهمتني. واحنا قصدنا يعني بلادنا وبلاد الجنوب وسي سامي زادة ما خلاش الله يرحم والديه وسيد المعتمد والوالي زادة حلنا زادة جناح وفرح بينا بالقدية وبش يشوف زادة يعاوننا على إطار مع اللي نقولوا احنا الناس الكبار الموجودة لهنا والكل والحمد لله وإن شاء الله ربي يوفقنا في الهدف اللي احنا فيه. واضح. اذا الهدف هو إعانة الفاقدي السند عموما وخصوصا معناها ذوي الإعاقة والناس المتكفلين بها الجمعية. ثم حاجة اللي اسمها حبيبة العربي تهبط بها من تطاوين الزغوين اللي في كل بلاصة بالنسبة لي انا نجري وما عنديش مزية اول حاجة فهمتني ونجري وبصدر رحب قوي برشا خاطر انا واحدة من الناس عشت اليتم وعندي اليتم لحد الآن موجود في الدار. نعرف ايش معناها إنسان محتاج ونعرف إنسان ايش معناها وقت يقول قد ما خبز للصغير يطلب ومش موجود ومع احنا توا في تونس انت تعرف الظروف المادية والعيشة غلاء المعيشة والدولة داخلة في حيط وانا مش لازم باش نجبد الإطار السياسي خاطر انا نجبد وما يقلقنيش وما نخافش ويعرف حبيب العربي في تونس فهمتني. بالنسبة لي انا لهنا الشيء اللي لقيت صدر رحب بالقديم من سيد الوالي ومن سيد المعتمد وسامي الله يرحم والديه زاد بالحق يعني سامي المرزوقي مرزوقي يعني أبل على جد انه والجنوب يعني حل صدره لنا ما كنتش نتصور بالحق نحكي لك ما كنتش نتصور انا سامي باش يكون معايا هكاك بالحق تحكينا وبعث لنا كرهبة يعني إنسان ما تتصورش والمدارس زادة المدارس زادة كيف اللي حلت بينها الناس كله الناس الكل فرحانين فرحوا واضح خلينا نحكي شوية على العرض هذا اللي باش يكون نهار 27 افريل و 28 افريل في دوز في مدينه دوز باش يكون الزول عرض الزول نهار 27 عرض شوكيتس للاطفال ان شاء الله يبدا مع الخمسه بتاع العشيه في منتزه المحوشي القلعه حبينا نقرب شوي للمواطن نقلوا المشاكل هيك وان شاء الله 9 متاع الليل في نفس المكان في منتزه المحوشي مسرحيه صبو ولا مصبوش للمخرج صفوان الكشباطي مسرحيه فكاهيه عائليه نعمل جو للناس ونهار لحد ان شاء الله في نفس التوقيت الخمسه متاع العشيه العرض شوكيت في منتزه دار خليفه دوز ومرحبا بالجميع مش حاجه كبيره سمعناها 3 دينارات هذه يعني الجمعيه مش ويفرح الصغيرات أكيد. بالنسبه للشوكيت عندنا فيها هديه معناها من بين التكيات باش نختاروا نعملوا تيراج باش نختاروا والتكيه الرابحه عندها دراجه للصغيرات معناها صحيح دراجه معناها ممكن ياسر باش تدفع 3 دينارات وتصور بسكليت تاع 200 دينار حتى ما صورش هي دعم للجمعيه هو اجر ديجا معناه للناس الكل معناه اللي يشارك ب 3000 وحتى اللي عنده ونجم اكثر من 3000 المسرحيه ب 5000 وعن فكره بلي فرصه هي عندي وحده في دوار هي شرتوزن 470 كيلو ومريضه وتعبه برشا ويعرفها الوالي ويعرفها اسمه السيد المعتمد جمال الجويني تسحق بالحق هذه إعانة هذه عنده اسمه مرض الفيل فخذ بركة يوزن 120 كيلو إن شاء الله فهمتني هذه زادة إن شاء الله بقدرة ربي عندها شوي دعم في الحكاية هذه إن شاء الله يا رب نقول إحنا نكونوا دخلنا مداخيل باهية نقول شيء إن شاء الله ان شاء الله الناس الكل تسمع فيكم ان شاء الله تتفاعل معكم ايجابيا حتى المش باش يحضر للحفل والا العرض ماذا بينا انه يتفاعل معكم يتصل بكم سامي موجود ان شاء الله اغلب الناس تعرفه اللي ما يعرفش سامي يتصل بينا نعطوه الكونتاكت نتاع سامي وكونتاكت نتاعكم ويتفاعلوا معكم لانه كما قلنا هذا عمل انساني ما فيه معناه حتى شيء واحنا اليوم معناه في شهر معناه فضيل وقبلين على رمضان ان شاء الله الناس الكل تتفاعل معكم ان شاء الله كل التوفيق لكم والله هو حتى المخرج نتاع هذه المسرحيه سفين ساعدنا برشا ايوا لازم نشكرو حتى نشكرو صدقني كشبتي هدايا يعني الصالير اللي خذلو ما عندوش قيمه حاجه رمزيه مش تغطي مصاريف لك على الاقل مصاريف الصغار اللي باش يجيبهم تصور مش هي متكونه من 10 يعني 10 مصلي على النبي باش يجيك من تونس حتى لدوز مالوروزمون كل واحد عنده نقول انا صالير سمح لكن لا حاب يعاون عاون لي ماكسيموم واضح شكرا لي نشكروا سلسله خلف الله كذلك لانه هو تكفل بالاقامه والعشاء نتاع الفريق اللي جاي باش شكرا برشا مشكور جدا حتى هو نشكروا السيد الوالي على الدعم نتاع المفرح بينا بصراحه وعمل مجهود ان شاء الله بحول الله يدعمون الدعم به السيد معتمد دوز الشماليه كذلك ينسق معنا في الحكايه ونشكروا دائرة الأمن في دوز حتى هما قاعدين يعملوا معنا في مجهودهم ووفرونا في سبل الراحة باش نتموا العرض في ظروف طيبة إن شاء الله بحول الله والناس كل مشكورة واللي يحب يعاون راهو هذا أجر له هو أكثر من لنا إحنا ولا من معناها اللي باش يعاون هو اللي مصور الأجر أكثر من اللي باش ياخذ يعني أكيد معناها هو اللي رابح أكثر من اللي يعاون سامحني قلت كلمة على الأولاد الصغار اللي دخلت لهم اليوم المدارس روحت قلت عليا هما عملوا اكثر عمل اللي عملناه احنا الكل كبار الصغار الفرحه اللي فرحوا بينا واللي الناس كلها تحب تصور معانا وتحب تجي وتحب تعمل كي سمعوا جمعيه بهت هنا اكثر من الكبار بالحق بهت بالحق والله ما شاء الله سبحان الله نراش في تونس هكا بالحق في تونس العاصمه اليوم اللي ريتو في البلاد هذه في البلاد هذه اللي ريتو عندكم نظام سبيسيال خاص جدا والله قلت لها مدام حبيبه والله روحت فرحانه برشا مكز صغيره روحت عندي طاقه كبيره باش نعاود نبدا من جديد الحمد لله فهمي خوي بالله طلب من مديري المدارس والمعلمين مثلا توا اكيد توا يسمعوا توا يشوفوا ان الحاجه هذه فيها دعم وهكذا عمل انساني عمل انساني ماذا بينا يعودوا الصغيرات من توا على العمل الانساني و... فوالا هذا هو اللي حبيت نقول كل مدرسه مثلا تلمد مجموعه وكذا ويجوا في نظام مع المعلم تاعهم ولا فهمتني باش تجي حاجه باهيه معناها في النظام وفي كل شيء فهمتني واضح هي حتى حضورنا معكم انتم انا راها دعم صدق مش بمزيه لا بالحق والله لا والله والله الراه دعم صدقني الحضور اللي احنا تو تلمينا فيه معكم وانا ليه شرف كبير برشا وفرحانه برشا وما بين قوسين ما بين جنوب لكن ما نعرفش الجنوب ما نعرفش دوز فهمت ودوز دخلت لها بسامي ونعاودها سامي المرزوق بالحق وشكر كبير برشا برشا برشا وذاك يبقى الخوز صغير اللي ما كنتش نتصوره انا باش نلقاه في دوز وما نتصورش ونداء بالنسبه لي انا اي انسان من تونس ولا جمعيه ولا اي حاجه وقت تحب تدخل دوز بكل احتراماتي تتصل بسامي المرزوق ونشكركم برشا وربي يستحق وان شاء الله رمضانكم فضيل وان شاء الله كل عام وانتم بخير يستحق يستحق لا لا يستحق يا سامي مش مجامله والله والله مش مجامله زاده وشكر لكم انتم كاذاعه لهنا انا تعشكوش نذكر اكثر واحدين الصغار هم اللي باش يجيبوا الناس هذوما الكل معناتها الشكر كل شيء يرجع لك صغيره والله من قلبي بالحق والشكر لكم زاده على تفاعلكم السيد الوالي وسيد المعتمد اللي خلاونا معناتها مش ورود راه مش قد ورود للسيد الوالي ولا للمعتمد ولا لحاجه لا. اكيد اي انسان تفاعل وقدم حاجه دونك يلزم نقول له كلمه شكر يستحق الشكر شكرا لكم انتم زاد على تفاعلكم وخدمتكم لانه مش سهل اليوم انه الانسان يتطوع باش يعمل حاجه معناها للغير يعطيكم الصحه وربي يقدركم ان شاء الله باش تعملوا اكثر وتوصلوا معناها للحلم تاعكم كل التوفيق لكم ان شاء الله نشوفوا معناها العرض بل الى العروض الزوز معناها ناجحين ثلاث عروض ناجحين و نحقوا معناها اللي المأمول على الأقل اللي كنا اللي جيتوا عليه معناها إن شاء الله شكرا لكم شكرا موصول لكم أخوي فهمي وانتم دائما تدعموا فينا معناها في النواحي كل من الرياضة الأمور الاجتماعية الأمور الثقافية ويرحم والديكم وانتم كذلك مدعوين احنا ان شاء الله نهار السبت نهار الاحد ان شاء الله اكيد على الاقل توكب حدث وتروح للناس حتى لثم شكون اللي يحب يجي ولا يحضر وما نجمش يحضر على الاقل تنجم تنقل حتى للناس واضح كل التوفيق ليكم وشكرا ليك سامي انت زاد على تواجدك في كل اللي دعم كل الفئات وكل الشرائح هو الناس اللي حتى سي صالح هذه خلفله جاء ضيف قال لنا طول حتروحوا قال انا ضيفه كل عليا سبحان الله قلبه كبير كيما سي خيانه دهني اذا شكرا لكم يعطيكم الصحه وكل التوفيق احنا هيك وصلنا ختام حصتنا اليوم عايشه ان شاء الله نتقابل معكم الاثنين والثلاثة الجايين غدوه فاطمه في نفس الوقت فروم نفزاوه الاربعاء والخميس خليكم ديما معنا 100.9 في كل اللقاءات وفي كل البرامج تصبحوا على خير